يا أبا الحسنين، عليك السلام يا رفيق رسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسنين، يا رفيق رسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق رسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسنين عليك السلام، يا رفيق رسول وصاحبي الكرام، يا رفيق رسول وصاحبي الكرام، يا you